فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها صادقة، فقال لهم إذا صدقوكم ضربتموهم وإذا كذبوكم تركتموهم. هم الصحابة لم يكونوا يريدون الدخول في المعركة، يعني جاءتهم ثقيلة، جاءتهم معركة ثقيلة، لا يوجد لهم كبير سلاح، وليسوا مستعدين للحرب. والله سبحانه وتعالى بكنا هذا في سورة الأنفال، في بداية الأنفال كلها هي معركة بدر، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يقول الله سبحانه وتعالى. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كم القوم؟ قالوا لا. قال كم ينحرون؟ قال ينحرون بين 9 إلى 10 جمال. قال إذن القوم 1000، القوم حوالي 1000. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته بالأمور، قائد صلى الله عليه وسلم، فإذن 1000 مقابل 314، و1000 مجهزة وليس 1000 ومستعد وجاءوا للقتال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان متوكلا على الله سبحانه وتعالى، وقد وعد الله إحدى الطائفتين. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينظم الجيش، وخطب في الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ووعدهم الجنة لمن استشهدوا، ووعدهم النصر حتى. وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم، بات رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله سبحانه وتعالى. ثم خرج في الصباح وبشر المسلمين، بشرهم أن الله سبحانه وتعالى ناصرهم، وأن هنا سيقتل فلان، وهنا سيقتل فلان، وهنا سيقتل فلان من رؤوس الكفر. فقويت عزاء المسلمين، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالنبال حتى إذا اقتربوا منكم فابدأوا بالسيوف. في الجهة الأخرى عند قريش، كان من الرأي بعض كبار قريش وزعمائهم أن لا يخوضوا المعركة، كانوا يرون أنه يعني هؤلاء أبناء عمهم، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبناء عمهم، ولم يكونوا محددون الدخول في المعركة ولا القتال. وكان هذا رأي عتبة بن ربيعة. فعتبة بن ربيعة قال يعني لا أرى الدخول في هذه المعركة وأرى خوضها، وأنا أقترح يعني أن ننهي هذه المشكلة. انتهت يعني انتهى الأمر، يعني نجت القافلة ولا حاجة لنا ذلك. فكان من رأي أبي جهل لا ندخل وكذا، واستكبر استكبار عظيم، استكبر عدو الله واستكبار عظيم، بل دعا على نفسه في بداية المعركة، دعا على نفسه. ماذا قال؟ كما قال الله سبحانه وتعالى إن تستكبروا فقد جاءكم بدر. لا أيوه هي هذه، وإن تعودوا نعود وإن تعودوا نعود في أول الكفر. قام يدعو ويقول اللهم من كان أقطعنا لرحمه وأبعدنا عنك فأحنه الغداء، فأحنه الغداء يعني أذله واقتله هذا اليوم. فقال له أنت خفت من الموت، خفت من القتال، هذا الذي جعلك تنسحب معه. قال يا مصفر رئيسي أنا أبر من القتال؟ مصفر الاستي يعني من كان دبوره أصفر، يعني وهذا علامة الخوف والرعب والهلع. قال يا مصفر الاستي أنا أفر من، وتلاح الرجلان. فالخبيث أرسل أخا عمرو الحضرمي وقال له أخرج على القوم وأندب أخاك حتى تهيجه، أندب أخاك الذي قتل في مع يعني في سرية عبلاء بن جحش. فخرج و كشف عن سوءته وبدأ يصرخ وعمره قتلوك المسكين، دم أخي دم. فحمي الوطيس وحميت النفوس وقرروا كلهم أن يقاتلوا، يعني بما أنهم قرروا يقاتلوا، وتزعم المعركة عتبة بن ربيعة أيضا وخرجت بجماله. وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 17 من رمضان في السنة الثانية للهجرة وهو يدعو الله سبحانه وتعالى، يدعو الله سبحانه وتعالى اللهم إن تهلك هذه الإصابة لا تعبد في الأرض، اللهم أنجز لي وعدك يا الله. وكل مرة يسقط وتسقط بردته فيأتي أبو بكر رضي الله عنه ويرجعها له، يا رسول الله كافيك ما شددك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. وفي الأخير